بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 800 من دروس جامع المسائل، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من حديث البراء بن عازب الطويل. فقد انتهينا في الأمس إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيأتيه رجل شاب حسن المنظر، حسن الهيئة، حسن الرائحة، فيقول له، يؤنسه في قبره: انظروا يا إخوة، كيف من يستطيع من أقاربك أو من أحبابك أن يجلس معك حتى لو خارج القبر في تلك الليلة التي تموت فيها، ويجلس معك يؤنسك وهو خارج القبر؟ والله ما أحد يفعل ذلك. فكيف لو قيل يعني يجلس معه داخل القبر ويجعل له فتحة، يعني يكون إلى الهواء، إنما يجلس معه في القبر؟ ما أحد يفعل ذلك. فمن هو الذي سيأتيك في تلك الحفرة الضيقة، الحفرة الضيقة التي لا بد لنا جميعا منها؟ إنه العمل الصالح. انظروا، العمل الصالح، تأتيك عقيدتك الصحيحة، تأتيك صلاتك، تأتيك زكاتك وصيامك وحجك وبرك للوالدين وجهادك، والصدقة تأتيك، وتأتيك قراءة القرآن، ويأتيك جميع أعمال البر، تأتيك في ذلك القبر، ويمثلها الله بصورة شاب حسن المنظر حسن الهيئة. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. قال: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. هذا جاءت في رواية أن العمل يقول: أن ما علمتك إلا وأنت سباق في الطاعة، بطيء في المعصية. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله. يعني هذا سيؤدي بالمؤمن إلى الفرح أكثر. قال له: انظر، ذلك المكان في النار، ذلك مكانك لو أنك عصيت الله، أبدلك الله به هذا، فيرى ما مكانه في الجنة. فإذا رأى مكانه في الجنة يقول: يا ربي، عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: اسكن، في بعض الروايات. قال: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، والعياذ بالله، معهم المسوح من النار، معهم هذه الثياب من النار، مسوح من النار، ثياب من النار، والعياذ بالله. يعني انظر كيف يكون الثوب من النار كله، معهم مسوح من النار، وحنوط من حنوط النار، والعياذ بالله، حنوط من النار. فيجلسون منها مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فينادي تلك النفس ويقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فهذه الروح تخاف وتتوزع وتتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يعني مثل يكون الشوك الكثير المتشعب ينتزع من بين صوف مبلول. يعني قال: فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك، كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله، لا تعرج روحه من قبلهم. فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في تلك المسوح، يعني المسوح التي من النار، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. المؤمن يفتح له ويشيعه أهل السماء، كل سماء إلى التي تليها، أما هذا فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، يعني هذا أرواحهم تكون في سجين في الأرض السفلى، والنار هي في الأرض السفلى في أسفل سافلين، النار في أسفل سافلين. ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا، يعني يرمى بها رميا من السماء حتى تقع في جسده. قال الله تعالى، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده. قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقول له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقال: محمد. فيقول: ها ها لا أدري، يعني الملائكة تقول له: محمد، هذا الرجل ما تقول فيه؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك، يعني قال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم. قال: فيقال له: لا دريت ولا تللت، لا دريت بإجابة هذه الأسئلة، ولا تلوت، ولا أنت كنت تتبع يعني الأنبياء واتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء عليه: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، والعياذ بالله. انظروا عندما يجعل فرشه من النار، كما قال الله عن جهنم: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، له مهاد من النار، فرش من النار. قال: ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ينضغط عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. هذه أمور لا بد منها، وأمور غيبية ستأتي لا بد على الإنسان أن يؤمن بها ويعلم أنها حق. قال: ويأتيه يتمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: أنت بشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. قال: أنا عملك الخبيث، والله ما علمت إلا أنك كنت بطيئا عن طاعة الله وسريعا إلى معصية الله. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، يعني ملك من الملائكة يقيضه الله له أعمى أصم أبكم، هذه الثلاث الصفات فيه، حتى لا يرحم ذلك الرجل ولا ليس فيه رحمة له لذلك الكافر. أصم وأبكم، لا يتكلم ولا يسمع، وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا. لا إله إلا الله، هذا من علم الغيب الذي يجب أن نؤمن به، يعني لو ضرب جبل بهذه المرزبة لا كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن، فصياح المعذبين يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن. وهذه المسائل ستأتينا إن شاء الله في المسائل القادمة. ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. هذه نهاية حديث البراء بن عازب، وفيها ذكر كيف تنزع روح المؤمن وكيف تنزع روح الكافر وماذا يفعل بها، من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه يعني مبينة في السنة بهذا الحديث العظيم الذي كما ذكرنا رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود ورواه غيرهم من أهل الكتب كتب الحديث. فهذا حديث البراء بن عازب، وما فيه من الفوائد باختصار حتى يعلم المسلم ويكون على أهبة الاستعداد. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.